الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام من الليل. أقام كذا إذا قام. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من الليل، وذكر هذا الاستفتاح العظيم الجامع الذي يعد متنا مختصرا في الاعتقاد من أجمع ما يكون في أبوابه. وإذا وفق المسلم إلى العناية بهذا الاستفتاح كل ليلة استفتح به صلاته من الليل، ولا سيما إذا كانت صلاته في جوف الليل وهدأة الخلق وهجعة الناس ووقت قرب رحمة تفتح فيها أبواب السماء وينزل فيها الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت الشريف ليصلي مستفتحا بهذا الاستفتاح الذي كما قدمت يعد خلاصة وافية في باب الاعتقاد. فكم في ذلك من الأثر العظيم تجديدا للإيمان وتقوية للعقيدة وتمتينا للصلة بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الكلمات العظيمات التي تفيض إيمانا وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا واستسلاما لله وتوسلا إليه بأسمائه وصفاته وبالخضوع له والتذلل لعزته وجلاله والانكسار بين يديه. وكل ذلك له الأثر العظيم البالغ في تجديد الإيمان وترسيخ الاعتقاد وتثبيت التوحيد. وهذا الاستفتاح اشتمل على 22 جملة وكل جمله في هذا الباب، باب الإيمان والتوحيد وترسيخ المعتقد. بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، كان يقول ذلك كما جاء مفسرا في بعض الروايات في استفتاحه للصلاة، فهو من أدعية الاستفتاح وخاص بصلاة الليل، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح به صلاته من الليل إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الاستفتاح بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. بدأوا أولا بالحمد الذي هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، قال: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. هذا فيه وصف الله سبحانه وتعالى بالنور الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيام السماوات، وفي بعض الروايات قيم السماوات والأرض، أي القائم بشؤون السماوات والأرض ومن فيهن، تصريفا وتدبيرا وتسخيرا، فالأمر بيد الرب تبارك وتعالى، وطوع تدبير القيوم، فالسماوات والأرض ومن فيهن كل هذه الكائنات قائمة بأمره جل وعلا. قال: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا فيه الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه رب السماوات ورب الأرض ورب ما فيهن ومن فيهن. والربوبية تتضمن الملك والتدبير والتصرف، فهو رب العالمين، خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم بما شاء، يحكم فيهم بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد سبحانه وتعالى. في بعض روايات الحديث قال: أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ففيه إثبات أن السماوات والأرض ومن فيهن ملك لله، ليس له سبحانه وتعالى شريك في الملك. قال: أنت الحق، والحق اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وله وحده دعوة الحق، كما قال الله عز وجل في سورة الرعد: له دعوة الحق. قال: ووعدك الحق، والله سبحانه وتعالى صادق الوعد لا يخلف الميعاد، وهذا فيه أيضا إيمان بأن الله يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه كل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال جل وعلا: وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وقولك الحق، أي لا باطل فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وقال جل وعلا: وإنه للحق من ربك. وقال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولقاؤك حق. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن العبد. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: الذين يظنون، أي يعتقدون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فيكون المؤمن على عقيدة ثابتة أنه سيلقى الله وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا يثمر له الاستعداد ليوم المعاد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا له ثمرة عندما يكون المرء دائما مستحضر أنه سيلقى الله وسيقف يوما بين يديه سبحانه وتعالى. قال: والجنة حق والنار حق. والجنة حق والنار حق، وهذا فيه الإيمان بالجنة والنار، وهما من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه ووقوعه في غير موضع من كتابه. قال الله عز وجل في وعد المؤمنين بالجنة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال في وعد الكافرين بالنار: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. في بعض الروايات هنا زيادة: والنبيون حق، وهذا في الإيمان بالرسل الكرام، وهو أصل من أصول الإيمان، لأن الإيمان يقوم على أصول ستة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله تعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بهم هو إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله اجتباهم، وأن الله قد بعثهم بالحق والهدى، وأنهم جميعا صادقون مصدوقون بررة راشدون أتقياء ناصحون هداة مهتدون، بعثهم سبحانه وتعالى به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، فبلغوا أممهم البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. أيضا في بعض الرواية هنا زيادة بعده: ومحمد حق. وهذا فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، خيرة الله من خلقه وصفوته من عباده، وأكرم الخلق على ربه، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وخاتم النبيين، كما قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: والساعة حق. الساعة أي التي ينفخ فيها ملك الصور في الصور وينتهي هذا العالم. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يقال لها ساعة، يقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة، تقع في لحظة واحدة فينتهي كل شيء وتنقضي الحياة الدنيا بكامل تفاصيلها وتبدأ الحياة الآخرة. قال: اللهم لك أسلمت، أي انقدت. الإسلام هو الاستسلام والانقياد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: فله أسلموا وبشر المخبتين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه. قال: وبك آمنت، أي إلها وربا ومعبودا، ولا معبود بحق سواك. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله. وهذا أعظم أركان الدين وأصل أصول الإيمان، ومعناه الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بأنه سبحانه متفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال: وعليك توكلت. وهذا فيه التوكل على الله وحده، وحقيقة التوكل الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، وهو عمل القلب وعبوديته اعتمادا من القلب على الله عز وجل، وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه، لعلم العبد بكفاية ربه سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، مع القيام بالأسباب المأمور بها شرعا. فالتوكل لا يستقيم إلا بهذين الأمرين: اعتماد القلب على الله وبذل السبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل، فاعبده وتوكل عليه. قال: وإليك أنبت. والإنابة هي الرجوع إلى الله بالإقبال عليه وعلى طاعته، كما قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قد ذكر الله سبحانه وتعالى الإنابة في مواضع كثيرة من القرآن، وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه سبحانه. قال: وبك خاصمت، أي أنني مستعين بك يا الله في محاججتي ومخاصمتي لأعدائك وردي عليهم وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم وباطلهم، ملتجئ إليك في ذلك كله. قال: وإليك حاكمت. هذا فيه أن التحاكم إنما يكون إلى شرع الله. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، ذلكم الله ربي وعليه توكلت وإليه أنيب. بعد هذه الوسائل العظيمة التي هي أصول الاعتقاد وأصول الإيمان، جاء المطلوب. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أي اغفر لي يا الله جميع ذنوبي، فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم وأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال أنت إلهي، وهذا فيه إثبات الألوهية، وهي أنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ونجواكم. الله في السماوات والأرض أي إله، الإله المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وفي بعض الروايات زيادة هنا أنت المقدم وأنت المؤخر، وهذا فيه توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين. وقد ورد في هذا الحديث في سياق طلب الغفران للذنوب، على إثر طلب الغفران للذنوب جاء أنت المقدم وأنت المؤخر. وفي هذا بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو رفعه أو تقدمه أو تأخره، إن اهتدى فبهداية الله، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. فالذي يتولى قلوب العباد هو الله، يتصرف فيها بما يشاء، لا يمتنع عليه شيء منها، يقلبها كيف يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء قامه وما شاء أزاغ. قال: لا إله إلا أنت، وهذا ختم لهذه المناجات العظيمة بأعظم الكلمات على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. أيضا جاء في بعض الروايات الثابتة للحديث زيادة بعد كلمة التوحيد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة أو غير ذلك، إلا بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الاستفتاح استفتاح عظيم جامع، وأتى على مهمات الاعتقاد وأصول الديانة، والاتيان به في هذا الوقت من الليل في استفتاح صلاة الليل هو باب من أبواب تجديد الاعتقاد، ليس مجرد كلاما يقال في ذلك الوقت، بل هو له أثره العظيم في تجديد المرء إيمانه وتوحيده. والإيمان والتوحيد يحتاج من العبد إلى تجديد دائم، وتأتي هذه الأذكار العظيمة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عونا للعبد على تحقيق هذا المطلب العظيم. فالحاصل أن هذا الاستفتاح يعد متن جامع في باب العقيدة، ولي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث، أظنها بعنوان شرح حديث جامع في الاعتقاد، وهو من أجمع الأحاديث التي جمعت أصول الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله: باب كيفية صلاة الليل وعدد ركوعها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال: باب كيف صلاة الليل وعدد ركوعها. هذا ورد فيها حديث وتقدم بعضها عند المصنف رحمه الله من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهم في ذكر كيفية صلاة الليل وعدد ركوعها. وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ذكرت هذه الصفة وذكرت هذا العدد، وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 9 ويصلي 11 ركعة، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء 13 ركعة، وهو أكثر عدد روي عنه في صلاته صلوات الله وسلامه عليه من الليل. ولا يعني ذلك حد صلاة الليل بهذا العدد، لأنه في الحديث الآتي في الترجمة التي بعده قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يصلي العبد ما شاء وما تيسر له من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس. ال 13 ركعة يعني مقسومة على طريقتين: 8 ركعات الأولى يصليها ركعتين ركعتين ركعتين، يسلم بين كل ركعتين، فهذه 4 تسليمات، ثم يصلي 5 سردا لا يفصل بينها بسلام ولا جلوس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فهو يصلي 8 أولا، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، 4 تسليمات، ثم يصلي 5 سردا، 5 ركعات سردا لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. فهذه صفة من الصفات التي تنقل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وفي حديث ابن عباس المتقدم أشرت في بعض رواياته أنه يصلي 13 ركعة، ركعتين ركعتين، يعني 6 تسليمات، 6 تسليمات، هذه 12، يفصل كل ركعتين بتسليم ثم يقوم ويوتر بواحدة. وهذا الذي جاء في حديث ابن عباس، وأيضا جاء في حديث لعائشة آخر مع الحديث الآتي في الترجمة القادمة الآتية، قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فما جاء من صفات في صلاته من الليل كل ذلك حق ما دام ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أرشد إليه وثبت من قوله وفعله أن يصلي المرة ثنتين ثنتين ثنتين، يفصل بين كل ركعتين بسلام، فهذا الذي ثبت أرشد إليه وثبت من قوله وفعله، وإن صلى بالصفات الأخرى التي وردت فهذا كله حق وثابت، لكن الأكمل هو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام وثبت من قوله وفعله، من قوله كما في حديث ابن عباس من فعله كما ثبت في حديث ابن عباس المتقدم، ومن قوله كما في الحديث الآتي حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فأرشد بقوله إلى هذا السبيل في صلاة الليل، أن تكون مثنى مثنى، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، وهكذا ما تيسر له. وإذا خشي الصبح، أنه إذا أذن المؤذن تكون صلاة الليل انتهى وقتها، فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وفي الحديث الآخر: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالوتر يكون في آخر الصلاة، ويصلي ما تيسر له مثنى مثنى، لكن إن خشي طلوع الصبح فيوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الليل قائما وقاعدا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تذكر فيه من حال صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل وقت قوته وبعد أن كبر عليه الصلاة والسلام، فكان وقت قوته ونشاطه يقوم صلاة الليل من أولها، يبدأ صلاة الليل من أولها قائما، ويقرأ ويطيل في القراءة وهو قائم عليه الصلاة والسلام. لكن بعدما كبر عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الصلاة جالسا ويقرأ ويطول في القراءة. وإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم، ثم ركع عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته. فهذه يعني في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقت القوة والنشاط، وأنه كان يصلي الصلاة كلها قائم، ولما كبر صار يقرأ جالسا إلى أن يبقى على السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن وهو قائم، ثم ركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح شأننا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.